إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأفاضل، سنقف إن شاء الله تعالى وقفة متأنية مع قوله سبحانه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إنها آيات كثيرة، ليست آية واحدة. وكأي من آية، آيات كثيرة جدا. بديهم طبعا أن هذه الآيات هي الآيات الكونية، الآيات الخلقية، وليست الآيات القرآنية الشرعية. إنها آيات الله في خلقه، في السماوات وفي الأراضين، في عالم الحيوان، في عالم النبات، من الذرة إلى المجرة كما يقال. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقبل أن نخوض فيما نحن معنيون بالخوض فيه إن شاء الله تعالى، لا بد أن أذكر إشارة تضمنتها هذه الآية، إشارة لطيفة. وكأي من آية في السماوات، وإذا ترجح ما انتهينا إليه وذكرناه غير مرة أن السماوات عوالم غيبية بخلاف السماء، فهي الكون المشهود أو القابل للشهود. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، إذا ترجح هذا الفهم فهذه الآية تنبئ بأن الإنسان سيخترق أقطار السماوات وسيمر على آيات كثيرات في هذه السماوات، إنه سيبتدع نوعا جديدا من المواصلات الكونية أو الفائقة من المواصلات الأرضية التقليدية، يمرون عليها وهم عنها معرضون. إنها ليست آيات في الأرض فقط نمر عليها، إنما آيات في السماوات. وإذا ترجح كما قلت، هذا مبحث آخر خضنا فيه في غير هذا المقام، إذا ترجح أن السماوات عوالم غيبية بخلاف السماء، فالسماء هي واحدة من هذه السماوات، وإذا أطلق لفظ السماء أريد به هذا الكون المشهود أو القابل للدرس والشهود، قابل للدرس الفلكي طبعا والشهود العلمي، يمرون عليها. إنها إذن آية نبوءة ضمن نبوءات كثيرة في كتاب الله تؤكد هذا المعنى، لتركبن طبقا عن طبق. والسماوات هي إيه؟ الأطباق، وهي الطباق السبع المعروفة. هذا مبحث آخر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الأمر هنا فوق الجهل، أو إذا أردنا الدقة اللغوية دون الجهل، الأمر هنا دون الجهل، إنه دون الجهل بكثير. ليس الأمر هنا أمر غفلة، إنما أمر إعراض، إنه تعطيل عامد أو تعطيل متعمد، تعطيل عامد لوسائل الحس وملكة الفكر، وهم عنها معرضون. إنهم لا يريدون أصلا أن يروا ولا أن يسمعوا ولا أن يفتكروا، ولا أن يفتكروا. هذا أمر دون الجهل بدركات والعياذ بالله. وكأي من آية، طبعا الآيات القرآنية التي تشير إلى وجوب الافتكار، وجوب التذكر، ووجوب الاعتبار، ووجوب التحقل، ووجوب النظر أصلا فيما بث الله وفيما حشر في كونه العلوي والسفلي، من هذه الآيات التي تدل على معان كثيرة، على رأسها إيجادية الله سبحانه وتعالى وإبداعي لهذا الخلق، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين، أول هذه المعاني. ثم تدل بدرجة ثانية على وحدانية الله، لأنها كلها على اختلافها، وفيها اختلاف يسميه العلماء اختلافا لا نهائيا، infinity variety أو diversity، إنه اختلاف وتنوع لا نهائي. يكفي فقط أن نعرف أو أن نعلم أنه في كتالوج، إذا صح هذا التعبير، الزهور، يوجد 500,000 نوع، وكل زهرة من هذه الأنواع 500,000 تتنوع إلى 135 نوعا، فنضرب 500,000 في 135 فتكون النتيجة قرابة 70,000,000، قرابة 70,000,000 زهرة في العالم، في العالم الأرضي. إنه تنوع لا نهائي، ومع هذا التنوع الخصيب، ومع هذا التنوع والاختلاف اللانهائي، إلا أن الموجودات كلها تشي بوحدانية الخالق، إن هناك سياقا واحدا متصلا. لا أريد أن أفصل هذا المعنى، فليس هذا ما نحن بصدد بيانه، هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. نريد أن نمنج حديثنا أو عرضنا، ماذا يستفاد من النظر في هذه الآيات الكونية؟ ماذا يستفاد من النظر في هذه الآيات الكونية؟ في حق الكافر يستفاد منها لو أراد ولم يغفر ولم يعرض، لو أراد وتقصد المعرفة، يستفاد منها الدلالة على وجود الله ووحدانيته وإبداعه وخالقيته. نعم، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله فبأي حديث بعده يؤمنون. إذن هذه عوامل الإيمان، هذه مرصدات وشوافع الإيمان، مرصدات وشوافع الإيمان، الآيات الكونية، فبأي حديث بعده يؤمنون. إذا لم تكن هذه براهين ودلائل تقود إلى الإيمان قودا، فأي براهين ستقود وأي دلائل ستبين وستوضح؟ كلا، فبأي حديث بعده يؤمنون. وأما في حق المؤمن فيستفاد من النظر فيها الارتفاع، العلو، السمو إلى رتبة ودرجة اليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. النظر في هذا الملكوت العجيب المدهش البعيد العميق السحيق الحاوي لكل هذه التعاجيب الخلقية أمر يقود قطعا ويرفع إلى رتبة اليقين وليكون من الموقنين. نحن إذا أطلقنا لفظة الملكوت تنصرف في أذهاننا عامة وخاصة، لأن ملكوت العلوي القرآن يقول لا، لأن كل ما كان قريبا ودانيا فإن الألفة تصدق بالإنسان في التعامل معه، والعادة تستبد به فلا يعود يستفيد من النظر فيه شيئا. الأرض، هذا الكوكب الدوار وهذا الكوكب السيار، فيها أشياء كثيرة لكن لسنا معين بالنظر فيها، أنها ليست ملكوتا. كلا، هي ملكوت، وبلفظ القرآن الكريم ملكوت، لا بد من إنعام وإجالة النظر وبدئه وعوده أو إعادته فيه غير مرة في كل حين. وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، لو قال ملكوت السماوات والأرض لكانت الأرض شيئا آخر، لكنها ليست ملكوتا، لكنه قال بالعطف ملكوت السماوات والأرض، أي ملكوت السماوات وملكوت الأرض، فالأرض ملكوت والسماء ملكوت، هذا ملكوت سفلي وهذا ملكوت علوي. وفي لفظ فعلوت أو ملكوت من المبالغة ما فيه كما لا يخفاكم. إذن يستفاد منها أيضا الارتفاع إلى هذه الرتبة والدرجة، وكفاكم بها رتبة، رتبة اليقين، وليكون من الموقنين، زيادة الإيمان حتى نبلغ هذه الرتبة السامقة العالية. وثالثا وأخيرا، والأمر قد يتفرع إلى أكثر من ذلك لكن هذه عبارات جملية، جمل من المعاني. ثالثا وأخيرا مما أريد التنبيه عليه من هذه الفوائد والعوائد، أن الإنسان لا يمكن أن يرتفق هذا الوجود وأن يرتفق هذا الكون المسخر له، الإنسان لا يسخر شيئا، الله هو الذي يسخر له دائما، الله هو المسخر، والإنسان مرتفق أي مستفيد، هذا معنى الارتفاق، الإنسان مرتفق أي مستفيد، يستفيد مما سخر الله. أحيانا يستفيد استفادة ساذجة، الشيء يكون مسخرا وقابلا للارتفاق بخطوة واحدة، وأحيانا يكون الشيء قابلا للارتفاق من غير فكر ولا إنعام روية ولا نظر ولا تعمل، ككثير جدا من العوامل المهيئة لصلوحية الحياة على هذا الكوكب كالجاذبية والاتزان وحجم الكوكب إلى آخره، عوامل كثيرة جدا جدا تحسب بالآلاف. وأحيانا كثيرة لا بد في هذا الصدد من إعمال الفكر، المادة لا تبوح بأسرارها، والكون لا يعطينا قواه ولا يفصح عن مذخوراته وكظائمه وألغازه وأسراره أيضا إلا بالفكر، إلا بالدرس، لا بد من الدرس ولا بد من الفكر ولا بد من الحساب ولا بد من التكميم. لكن أي فكر يريد القرآن وأي نظر يريد القرآن، أي نظر يريده القرآن، هناك نظران كما تعلمون، نظر الفلاسفة ونظر العلماء التجريبيين. نظر الفلاسفة يقيمون عالما منسجما متسقا جميلا وله قوانين وله نظم وله دساتير، إلا أن هذا العالم يبتعد كثيرا من العالم الواقعي، يبتعد كثيرا من العالم الواقعي، لا يشبهه إلا قليلا ويفارقه كثيرا، لأن الفلاسفة إنما ينتزعون قوانين العالم ومبادئه الحاكم عليه من أدمغتهم لا من النظر في الوجود، ولذا لكل فيلسوف نظرية معينة وقوانين وعالم خيالي ينشئه، هذا ليس بشيء. أما العلماء فإنهم يستنطقون الكون، يجلسون بين يديه مجالس التلاميذ من الأساتذة، مجالس التلاميذ من الأساتذة، إنهم يستنطقونه، يتعاملون معه بلغة التجريب، بالبحث، بالفرض، بالنظر، بالتحقيق والإثبات بعد ذلك، فيعطيهم الكثير الكثير، يعطيهم الكثير. وهذا هو منهج القرآن الكريم، منهج القرآن الكريم. القرآن لا يفتأ أبدا يكرر وجوب النظر في الكون، لابد أن تسير، لابد أن تمشي، لابد أن تنظر، ثم تفكر، ثم تتدبر، ثم تتعقل، لابد. وأي نظر كما قلت هذه صفة أولى، صفة أخرى، لابد أن يكون هذا النظر نظرا مندهشا، نظرا بكرا، نظرا فيه طفولة، فيه عبقرية الطفولة التي تتعامل مع كل شيء لأول مرة، فلا بد أن يكون هذا النظر العلمي المنهجي نظرا مندهشا، نظرا سآلا يتعامل مع هذه الظاهرة أو مع هذه الآية الكونية من خلق الله، ولا كأنما يتعامل معها لأول مرة، كأنما يراها لأول مرة، متحللا من بلادة العادة، متخففا من سطوة الألفة. حينئذ يجدي هذا النظر كثيرا، حينئذ يجدي هذا النظر كثيرا، وتبوح الطبيعة بأسرارها، وتعطينا المادة معادلاتها ومقوماتها، تفصح إفصاحا جديدا. هذا المعنى سأعود إليه في آخر خطبة لأقارن بين بعض ما انتهى إليه النظر العلمي وبعض الإشارات القرآنية العجيبة في هذا الباب. وقبل ذلك لا بد أن نمثل بشيء من آيات الله سبحانه وتعالى في عالم الخلق في باب الهداية، في باب الهداية. قال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. هو حقيق بأن يسبح وبأن ينزه وبأن يسند وينسب إليه كل صفات المجد والعظمة والجلال والجمال. لماذا؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هداية تفصح عن تقدير، وتقدير يترجم عن حكمة، وحكمة تجليها القصدية والهدفية في الحياة في كل هذه المرائق كما سيأتيكم من خلال الأنموذجات والأمثلة بعيد قيل إن شاء الله تعالى. والذي قدر فهدى. ولذا حين سأل فرعون موسى عليه الصلاة والسلام عن ربه وعن أوصاف ربه، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الهداية في لغة القرآن وفي الإصطلاح الشرعي أربعة معان، أو على أربع رتب. الهداية العامة، الهداية لجميع الخلق، للحيوانات والنباتات، للكافر والمؤمن، للملك والجني، لكل خلق الله. إنها هداية عامة لهذه الصنوف والأنواع من صنوف الخلق وأنواعه إلى ما فيه تدبير وصلاح معائشهم، إلى ما فيه تدبير وصلاح معائشهم، تسمى الهداية العامة. هناك هداية البيان التي يجيء بها الرسل ويتابعهم فيها العلماء والصالحون. هناك هداية التوفيق والإسعاد، وهي بيد الله وحده، إنك لا تهدي من أحببت. وأما الأولى هداية البيان والدلالة، ولكل قوم هاد، فهو هاد بهذا المعنى وليس هاديا بالمعنى الثاني. وأخيرا هناك الهداية يوم القيامة، هداية الكفار إلى سواء الجحيم والعياذ بالله، إلى سبيل جهنم، وهداية المؤمنين إلى قصورهم وإلى حورهم وإلى دورهم وإلى منازلهم ومساكنهم ومسالكهم في الجنة. لا نريد أن نفصل في هذه المعاني، فنقف مع المعنى الأول: الهداية العامة، والذي قدر فهدى، الذي أعطى كل شيء خلقه. ما أعظم هذه الآية، وبدي إن شاء الله لو عقدنا عليها خطبة برأسها أو بحيالها، لأن من صفات الله الواحدية. كثير جدا من صفات الله خلع الله علينا منها خلعا صغيرة تناسب قدرنا في الوجود، أليس كذلك؟ أليس هو الواحد الأحد؟ وأنا واحد، وأنت واحد، وهو واحد، كل منا واحد. صحيح أننا جميعا بنو آدم وأننا بشر، لكن لا يساوي واحد منا أخاه. لكل واحد منا الفردانية، التفرد الكامل. إنها من أثر خلعة الله عليه من أوصافه أو من نصفه من اسمه سبحانه وتعالى الواحد الأحد. فكل الذي أعطى كل شيء خلقه له خلق مستقل منماز أو ممتاز مفترق من جميع صور وضروب الخلق. إشارات عجيبة في كتاب الله لمن أحسن استثمارها أو استنباطها. ثم هدى الهداية العامة. كل ما نرى في عالم النبات والحيوان عموما تفسره هذه الآية. وهذه الآية والله لو أردنا أن نفسرها تفسيرا يسميه المناطق تفسيرا بالتمثيل لما وسع تفسيرها مجلدات ومجلدات ومجلدات، لا يدري عدها إلا الله. لأن كل ما في الكون يترجم عن صحة ما أدت به هذه الآية من معنى. قدر فهدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حيوان زاحف في صحراء الكويت يدعى الوارة، حيوان الوارة زاحف صغير، إذا لدغته عقرب أو ثعبان أو حية فإنه سريعا يذهب يسرع يطلب عشبة معينة، عشبة معينة، لا أي عشبة. من الذي هداه إليها؟ عشبة معينة تدعى عشبة الرمرام، واسمها العلمي هيليوتروبام راموسيزمم. عشبة معينة يأتي إلى هذه العشبة هيليوتروبام ويحتك فيها، يظل يحتك فيها، يحك فيها موضع العضة، يحك فيها موضع العضة وقتا معينا، ثم يذهب وقد شفاه الله وستره، إن السم لا يفعل فيه شيئا، انتهى كل شيء. درس العلماء هذا الحيوان ودرسوا هذه العشبة العجيبة، عشبة سحرية هيليوتروبام راموسيزمم، درسوها فوجدوا أن فيها مادة كيميائية تؤثر على النشاط المناعي في الكبد لحيوان الوارع، مباشرة أول ما تدخل هذه المادة وتسري مع الدم وتبلغ الكبد تهبط المناعة في جسم هذا الحيوان مباشرة، تهبط المناعة. فإذا ما هبطت المناعة وقي هذا الحيوان ما يعرف بصدمة الألرجية أو صدمة الحساسية، وهذه هي الآلية التي يخطر بها السم من حقن فيه أو من خاط دمه. مباشرة يستوفى جهاز المناعة فيصاب الإنسان بصدمة الحساسية، صدمة الحساسية الألرجي، فيحدث نزيف داخلي فيموت. لكن هذا الحيوان الصغير الوارى يذهب إلى هذه العشبة ويفعل ما قد سمعتم. من الذي هداه؟ هل هذا الحيوان الصغير درس الهيربال ميديسين أو طب الأعشاب؟ لديه إجازة في هذا الطب، طب الأعشاب، ليعرف خصائص هذه العشبة؟ نحن ما عرفنا خصائصها إلا عبر هذا الحيوان. من الذي قدر له ذلك؟ ومن الذي هداه؟ ما معنى قدر هنا؟ قدر أن تكون في طبيعة جسمه وجهاز المناعي أوصافا معينة، وقدر أن يكون هناك ما يقابل هذه الأوصاف في هذه العشبة، هذا هو التقدير، أليس كذلك؟ قدر الشفاء وقدر المرض الله، ثم هداه إليها. يقول الطبيعة، الطبيعة المبدعة، الطبيعة تفعل، الطبيعة تعمل، الطبيعة تلهم، الطبيعة توحي. ونحن نقلد هؤلاء البلداء المعرضين عن آيات الله، أيصح عقلا أن عقلا مبدعا قد أوجدته طبيعة عمياء؟ أيصح هذا في عقل العقلاء؟ أيصح عقلا أن عقلا مبدع، هنا في إبداع، في إبداع واضح، قد أوجدته طبيعة عمياء؟ كلا والله. أنثى الأخطبوط حين تضع بيضها وتحضنه لأيام فإنها تمسك عن الطعام، وهكذا تظل ممسكة صائمة صيام الدهر حتى تموت، إيثارا وغيرية وتضحية. لماذا؟ من الذي علمها أنها إذا أكلت أخرجت، وإذا أخرجت تلوث وتجرثم بيضها فيفسد؟ إنها لأجل أن يعيش هذا البيض لا تأكل وتظل صائمة حتى تموت. من؟ هل درست علم الميكروبات؟ هل درست هذه الحقائق؟ الدب القطبي الذي يعيش في القطب الشمالي كله أبيض اللون، أبيض ناطع البياض، إلا ما كان من أنفه فإنه أسود. حين يريد أن يأخذ موقف تمويه فيضع أنفه، فيضع يده على أنفه الأسود فيصير كله أبيض صرفا. كيف عرف لون أنفه؟ وكيف عرف أنه لا بد أن يستر أنفه حتى يأخذ لونا واحدا؟ من الذي قدر له ومن الذي هداه إلى هذه الحيلة من حيل التمويه؟ أعجب من ذلك الفطور، الفنجس، يعني فنجس مفرد وجمعها فنجاي، الفنجاي أو الفطور كعيش الغراب وكالمشروم الذي يؤكل في الهوتيلات بأغلى الأثمان. والبنسلين طبعا، هذا إيه؟ هذا مضاد حيوي من بنسلين نوتيتيوم، من هذا الفطر المشهور. الفطور كثيرة جدا، منها ما هو السام القاتل، ومنها ما هو دواء ناجع، ومنها ما هو طعام نافع، وعلى أشكال لا عد لها ولا حصر الفطور. حين درس العلماء هذا الفطور، وقد سمي من قديم النبت الشيطاني، يعتقدوا أنه مما ينبته الشيطان، وهل هو نبت؟ ليس بنبت. وهل هو حيوان؟ ليس بحيوان، إنه واقف على تخم، على عتبة بين النباتية والحيوانية، ليس بحيوان ولا بنبات، فيه من النبات وفيه من الحيوان صفات وسمات، كائن غريب جدا، أحد أكبر البراهين على أن الله بث في هذا الكون وفي هذا الوجود عقلا وتدبيرا وحكمة تدل على تدبيره وحكمته وتقديره. حين درس هذا الفطر أو الفنجس وجدوه ماذا؟ خيطا، مجرد خيطا، خيطا طويلا، وفي داخله يسير السيتوبلازم فقط، ليس هناك نخاع شوكي ولا مخ ولا جهاز عصبي ولا كبد ولا أي شيء، خيط وفيه السيتوبلازم فقط. ماذا يفعل هذا الفنجس أو هذه الفنجاي الفطور المختلفة؟ تأكل كل شيء، الخشب، المكيت، الجثث، الرمم، حتى زيت الديزل تبع الطيارات تأكل وتفسد، وتفسد الموتورات، تتغذى على كل شيء، عدسات الكاميرا، على كل شيء، لا تترك شيئا، وتبدأ حياتها لموت الآخرين، تأكل الفضلات وتأكل الرمم والجثث. هذه الحيوانات الغريبة، وغريبة جدا في نظر علماء إخواني، غريبة جدا، لها عقل. هذه الأسطوانات فيها سيتوبلازم، فيها عقل، فيها تدبير، فيها احتيال، فيها مكر، فيها قتل. حين تريد أن تدخل شجرة لا تستطيع أن تحدث ثقوبا أو حفرا في الشجر لكي تدخل، فماذا تفعل؟ تعقد مؤامرة مع نوع من الخنافس تدعى أمبروزيا بيتل، تأتي هذه الأمبروزيا بيتل تحمل هذا الفنجس أو الفنجاي على حواجبها فوق عيونها على رأسها، وتحدث حفرا وثقوبا في الأشجار تدخل، وهناك تترك هذا الفنجاي أو هذه الفطور التي مباشرة تبدأ في العمل في التخريب، تحدث شبكات واتصالات تنمو ثم تتوزع وتنتشر، تنمو وتتوزع وتنتشر، وتهضم سيلولوج الخشب، الأمر الذي لا تستطيعه هذه الخنفساء الأمبروزيا بيتل. بعد ذلك الخنفساء تأكل خشبا مهضوما جاهزا، لأن الخنفساء بدورها لا تستطيع أن تأكل الخشب، لا تستطيع أن تهضمه، فماذا تفعل؟ تعقدان مؤامرة، الفنجس والخنفساء. هيا فلنقل هذه الخنفساء ربما يكون لها جهاز عصبي صغير، نوع من العقل، لكن هذا الفنجس هذا الفطور أين عقله؟ أين جهازه؟ يشكل أحيانا ما يشبه العقدة، العروة، عقدة كالخاتم، كالخواتم، حتى إذا جاءت دودة ودخلت في هذا الخاتم ضغط عليها فقتلها فماتت فهضمها. خطة، حيلة لهذا الحيوان الأكثر من بدائي، حيوان أكثر من بدائي. كيف؟ ما من جواب إلا الذي قدر فهدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، أعطاها خلقها ثم هداها، هداها كيف تعيش. إذا أصاب البيئة جفاف أو شح الغذاء وقل المطر ماذا تفعل هذه الفطور؟ تتجمع، وكأن لغة مشتركة بينها تتفاهم بواسطتها، تتجمع، تتكلم، تعقد مؤتمرا، ثم تتجمع هذه الفطور وتتحوصل، تشكل حوصلة جرثومية لها زوائد كالزوائد الكيتونية ولها قشرة أو جدار صلب، ثم تنتهي جميع الزوائد والفضلات، وتظل هذه الحوصلة الجرثومية كامنة في حالة نوم تنتظر أول وبلة مطر، أول وبلة مطر لتنفجر وتخرج آلاف بل ملايين الجراثيم، كل جرثومة تشكل خيطا فطريا وتبدأ الدورة من جديد. من الذي علمها ذلك؟ من الذي علمها أن تتحوصل بهذه الطريقة؟ الغريب أن هناك نوع من هذا الفطر يسمى الفطر الهلامي، حين تراه شيء عجيب ومرعب، طبعا كبير، يكون كبيرا، كتلة واحدة، هلام، مثل الهلام، مثل الجل، مثل الهلام، يتحرك في جميع الاتجاهات، إلا أنه يتحرك معا ككتلة، وحين تراه بالميكروسكوب ترى ملايين الفطور كل منها يتحرك في جهة، إلى اليمين، إلى اليسار، إلى جميع الجهات. حين يحدث الجفاف الذي ذكرت أو شبيه به، نرى أن هذا الهلام بدأ يتنادى وبدأ يتجمع، ثم صار بعد ذلك كرة واحدة ولها قوائم طويلة، أصبح كائنا واحدا، ويتحوصل جرثوميا أيضا، وينتظر أول زخة أو وبلة مطر ليفعل ما قسم هنا. بعضها تتحوصل ثم تنتشر بعد ذلك بآلية تشبه تماما عمل مدفع الرشاش، ولها صوت هو صوت المدفع تماما، صوت عالي، تقذف نفسها في كل مكان لكي تعيد حياتها من جديد. حين ترى هذه الأشياء أنت في الأفلام العلمية الوثائقية لا يمكن، لا يمكن أن تتمالك نفسك، فترى نفسك مضطرة أن تقول سبحانك، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شيء غريب، إن هناك عقلا، حتى النباتات يا إخواني، حتى النباتات، حين كنا صغارا في الابتدائية كلنا قمنا بهذه التجربة، كنا نأتي بحبة الفول نضع هذه الحبة بشكل رأسي، مباشرة حين تبدأ في الإنبات ترسل ساقها إلى أدنى وترسل ساقها إلى أعلى وترسل جذرها إلى أدنى، فإذا ما وضعناها بشكل أفقي فإنها ترسل الجذر بشكل إيه؟ زاوية قائمة، ترسله بشكل أفقي ثم يتدلى بشكل عمودي، دائما ينحو منحى إيه؟ منحى احترام قانون الجاذبية ضد قانون الطفو. وضعه أو وضع حبة فوق العلماء على قرص دوار فتوقف الإرسال لأنها فقدت حساسيتها الجاذبية، الاتجاه الجاذبية، فلم ترسل شيئا، أرسلت قليلا بشكل أفقي ثم توقفت، لكن إن تركتها ووضعتها على أي حال لا تخطئ بتة، ترسل جذرها إلى أسفل وساقها دائما إلى أعلى. النباتات المتسلقة، النباتات كثيرة جدا في بيوتنا في الشرق، إذا وضعت لها شيئا أفقيا بشكل أفقي لتتسلق عليه فإنها تتسلق عليه قليلا أو تمسك به، لكن تبرز زوائدها لكي تتحرك دائما حركة دائرية، تريد شيئا رأسيا تتسلق عليه، حتى إذا وجدته تركت هذا الأفقي وتسلقت رأسيا. إنها طبيعة الحياة وعقل الحياة الذي أودعه الله في الأحياء، وهذا هو الفرق بين حركة سمكة ميتة، سمكة بلاستيك، وسمكة حقيقية، كلاهما تتحركان في موجة النهر أو البحر، كلاهما تتحركان، لكن السمكة الحية تتحرك مع التيار وضد التيار، السمكة الميتة مع التيار دائما. خصائص الحياة، السمكة الحية تستطيع أن توافق قانون الطفو فتسبح وتعوم إلى أعلى، وتخالفه لتوافق قانون الجذب فتسبح إلى أدنى. السمك الميت لا تستطيع. عقل الحياة إنه تدبير الله سبحانه وتعالى. وأخيرا والأمثلة أكثر من أن تذكر بالملايين في كل هذه العوالم الحيوانية والنباتية، بالملايين الأمثلة يا إخواني، بالملايين. أخيرا طائر يدعى طائر الكوكو، طائر غريب، أنثاه مكسال أي كسول، أنثاه مكسال ترغب عن أن تحضن بيضها وأن ترعى فراخها، هكذا خلق الله وغرز فيها هذه الغريزة أو هذا الطبع والنحيزة. فماذا تفعل إذن بهذا البيض أو بهذه البيوض؟ حين تضع بيوضها وقد تضع 20 بيضة في الموسم الواحد، تأخذها بيضة بيضة إلى أعشاش مختلفة، تأتي إلى عش حيوان عفوا طائر معين فتضع بيضتها وتسرق منه بيضة، لأنها تعلم أن لديه قدرة حسابية، يعد بيضه حيوان، يعد بيضه الطائر، تسرق بيضة وتذهب بها بعيدا. الأعجب من ذلك أنها لا تضع في عش الطائر الآخر، هي لا تضع طبعا في عش الكوكو وإنما في أعشاش طوائر أخرى، لا تضع فيه إلا بيضة من جنس بيضة شكلا ولونا وحجما غريب. إذن هل هي تضع 20 بيضة مختلفة الأشكال والألوان والحجوم؟ نعم، في كل موسم تضع 20 بيضة مختلفة الألوان والأشكال والحجوم، وكل بيضة مصيرها أن تكون في عش يشابهها، بيوضه تشابه هذه البيضة. من الذي فعل ذلك؟ البيضة أم هذا الكوكو؟ هذه الأنثى اختارت أن يكون بيضها على ألوان وأشكال وحجوم مختلفة لكي تحتال به هذه الحيلة الكسولة؟ كلا، قدر فهدى، لأن الله عز وجل يعلم من طبعها هذا الكسل، هو الذي طبعها على هذا الطابع، هو الذي طبعها على هذه الطبيعة، ويريد لها أن تتواصل في الحياة، لا يريد لها أن تفنى وتنتهي، ولذا قدر لها ما سمعتم وهداها إلى ما تلوته عليكم من هذه الحيلة العجيبة. يقول علماء الحيوان وهذا الطائر الكوكو يضع في حياته 80 بيضة مختلفة الأشكال والألوان والحجم، في حياته كلها يضع 80 بيضة حجومها وألوانها وأشكالها مختلفة، ويفعل بها ما قد سمعته. شيء لا يمكن إلا أن يكون من تدبير الحكيم الخبير العليم، لا إله إلا هو القدير، والذي قدر فهدى، قدر فهدى سبحانه وتعالى. نعود إلى النقطة التي وعدت بأن أعرج عليها في آخر خطبة يا إخواني، نقطة النظر في كون الله سبحانه وتعالى نظر العلم لا نظر الفلسفة، نظر العلم لا نظر الفلسفة. قانون الكون لا يبرز من دماغ الإنسان، إنما هو مبثوث في الكون، فاعل في الكون ذاته، ودماغ الإنسان وعقله وفكره مكلف بأن يستنبط وأن يجرب حظه مرة ومرات ومرات حتى يصل إلى الصيغة الأصح والأسلم لهذا القانون، وهذا ما تفعله النظريات العلمية، هذا ما تفعله النظريات العلمية في العلوم التجريبية والتطبيقية المختلفة. لو قرأنا القرآن، لو قرأنا مثلا شيئا يتعلق بعلم الكون بالأجرام السماوية، فلا أقسم بمواقع النجوم، مواقع جمع موقع، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، لماذا؟ لكي نقرأ الهوروسكوب والأبراج والأسترولوجي؟ كلا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون، الشمس والقمر بحسبان بمعادلات رياضية دقيقة، الأجانب إلى وقت قريب، وإلى عقل من هذا بعضهم، بل هناك أبحاث قرأت شيئا منها لبعض علمائهم يعتقدون أن هناك علاقة بين مواقع النجوم والأفلاك العلوية وبين مصائر بين البشر بين السعود والنحوس، فنستل باتنيت كومبل، الكواكب تقول لكنها لا ترغم لا تخضع الإنسان، هي لا تقول ولا تخضع، ليس لها من الأمر شيء، ماذا تقول؟ لا تقول شيئا. القرآن تحدث بمنهاج آخر تماما، هل سمعتم فيما تلوته عليكم من هذه الآيات الكونية لفظة واحدة تشير من قريب أو بعيد إلى موضوع أن الكواكب أو النجوم تقول وتخبر؟ كل إنها لا تقول شيئا، كلا، إنها مواقع، والسماء ذات الحبك، إنها مسارات تسير فيها رغما عنها. لو عدنا إلى نظرية نيوتن، إسحاق نيوتن في الجاذبية الكونية والجاذبية عموما، لوجدنا أن هذه النظرية عاجزة أن تفسر لنا قوله تعالى وكل في فلك يسبحون. أن نيوتن كان يلاحظ كما يلاحظ الإنسان البدائي منذ آلاف وربما ملايين السنين أن الكواكب العلوية والكواكب النيرة تسمى السواطع السبع تدور في أفلاك، تدور في مسارات كانوا يعتقدون أنها دائرية، ثم وضح أنها بيضاوية إهليجية. المهم هذا الأمر لا يحتاج إلى كشف ولا يحتاج إلى عبقرية خاصة، لكن هل جاذبية نيوتن تفسر لنا لما تدور هذه الكواكب والأجرام جمع جرم والأجرام العلوية في هذه المسارات؟ يتحدث عن قوة تجاذب بين الأجسام، يمكن أن تتجاذب، لكن لماذا تدور هذا الدوران ولا تحيد عنه مع أن الفضاء وسيع ووسيع جدا جدا جدا يا إخواني، جدا أكثر مما يتخيل الخيال الجريء الخصب. ولذا المجرات بكل ما فيها في الكون تشكل نقاطا ضئيلة في عماء في ظلمة وعتمة سرمدية، هكذا يقول علماء الفلك علماء الكون. نقاط بسيطة، المجرات وليس النجوم، المجرات، المجرة الواحدة تحتوي على 100 إلى 250 مليار شمس، 100 إلى 250 مليار يعني 1,000,000,000، 100 ألف إلى 250,000,000,000 شمس، أعظم من شمسنا وأصغر وأكبر وما يساوي ذلك. وهذه المجرات بالملايين، عددها أكثر من 150,000,000,000 مجرة، وهي مع ذلك نقاط مضيئة بسيطة في الكون، بسيطة في الكون. لما تتخذ هذه الكواكب وهذه الأجرام هذه المدارات الفلكية؟ كل في فلك يسبحون. حين تقرؤون النظريات الحديثة في تفسير هذه الظاهرة الكونية العجيبة تجدون أن العلماء الذين يقربون العلوم إلى عقول الجماهير والعامة أكثر ما يتشبثون ويتوسلون بمثال السمك والماء. إن السمك حين تسير في الماء تحدث انحرافا وتعديلا في المواصفات القياسية لسطح الماء، أليس كذلك؟ لو رميت بحجر هذا الحجر مباشرة يحدث تعديلا في الصفات القياسية لسطح الماء. يقول أينشتاين كذلك الأجسام العلوية في الفضاء، أي جسم كوكب أو نجم إذا أرسل في الفضاء إذا وضع في الفضاء مباشرة يحدث حوله في الفضاء في نسيج الفضاء تعديلا للصفات القياسية لهذا الفضاء، تصبح هناك مجار، مجاري معينة كالمجاري التي يحدثها إيه؟ إلقاؤك بحجر في بحيرة أو على مسطح مائي. الآن الذرات أو القش الصغير الذي يدور في هذه الأمواج البحرية أو النهرية أو المائية بشكل عام، أنت قد ترى أن هذه القشة تدور بخاطرها أو تدور منجذبة إلى الحجر أو تدور منجذبة إلى السمكة، كلا إنها لا تدور لأن هناك انجذابا، ما في جاذبية، هذا كلام فارغ الجاذبية. إذا لما تدور؟ يقول أينشتاين لأن هناك مجالا فلد، يعني مجالا معينا لا تجد بدا إذ وقعت فيه إلا أن تدور فيه، وهذا ما يحدث الكواكب والنجوم في السماء. وهذا كلام قريب جدا بالمكافئ لقوله كل في فلك يسبحون. الفلك اصطلاح فلكي، الفلك اصطلاح فلكي، ويسبحون هذا اصطلاح مائي، انهم يتوسلون كما قلت دائما بهذا المثال مثال السمكة والماء لتخريب نظرية المجال الجذبي جرافيتي فيلد، دائما يتوسلون. الآية فيها إشارة معجزة غريبة جدا إلى هذه القضية. أكثر من ذلك قوله تبارك وتعالى والسماء ذات الحبك، والحبك هو ما يحدث للماء إذا كان رائقا وهائلا من احتباكات أي تموجات نقطة إذا ألقيت فيه حجرا، نفس ما ذكره أينشتاين في النسبية العامة، هذا معنى الحبك. والسماء ذات الحبك، إذا السماء ذات المجالات. ماذا نستفيد من ذلك؟ الغربيون درسوا هذا الأمر، لم يدرسون القرآن طبعا، درسوه بالعقل بالمعادلات بالرياضيات بالفهم، ثم توصلوا بعد ذلك إلى اكتشاف قوة هائلة جهنمية جنية، قوة تسمى قوة المجال الجذبي، Gravity Field Energy، طاقة المجال الجذبي. ليس على الأرض قوة كهذه، طبعا قوة الجاذبية على الأرض قليلة جدا، أضعف القوة الأربعة على الأرض هي قوة الجاذبية، 1/1,000,000 ميليغرام على كل بوصة مربعة كما حسب ذلك كافينديش العالم الشهير الفيزيائي، ولا شيء. لكن طاقة المجال الجذبي في الكون هائلة جهنمية، شيء غريب. من قرأ منكم أو سمع عن وصول المركبة الشهيرة إلى الكوكب أورانوس، أورانوس يعني الكوكب أورانوس، هذه استخدمت الطاقة في مراحل من رحلتها ثم بعد ذلك لم تستخدم شيئا من الطاقة. كيف سارت إذن؟ وكانت تسير بسرعة 90,000 كيلومتر في الساعة، 90,000 كيلومتر، مستخدمة ماذا؟ طاقة المجال الجذبي في الكون، طاقة المجال الجذبي، قوة جهنمية، سرعات خيالية شيطانية، شيء عجيب. إنهم يدرسون الآن في أمريكا بالذات، دول أخرى يدرسون الطرق والتقنيات التي يريدون بها تطويع هذه الطاقة على وجه الأرض هنا والاستفادة منها هنا على وجه الأرض. طبعا أولى التطبيقات لو نجحوا في ذلك سيخترعون الذي كان يسمى دائما بالأطباق الطائرة وهو خرافة، كل دعايات استخباراتية الأطباق الطائرة كله يستموي على أمثال هذه الأبحاث، ما في شيء اسمه أطباق طائرة. لكن لو نجحوا في تطويع واستخدام هذه الطاقة طاقة المجال الجذبي حقا سيصنعون الأطباق الطائرة وستسير بهذه السرعات وربما بسرعات أعلى منها. تصوروا يا إخواني الآن ونحن على أبواب الألفية الثالثة كما يقال، بيننا وبينها أقل من سنتين، على مشارف القرن الحادي والعشرين. الغرب يدخل هذا القرن الحادي والعشرين مسلحا بأربعة أو خمسة علوم هي علوم العصر، من امتلكها امتلك العصر، ومن لم يمتلك منها شيئا فليس بشيء، سيخذف ويحذف خارج هذا العصر. على رأسها علوم التبريد، كرايوجينكس، علوم التبريد. علوم التبريد طبعا لها تطبيقات هائلة في عالم الأحياء وتجميد الحياة والاحتفاظ بها إلى مدة طويلة جدا جدا، وأكثر من ذلك لها تطبيقاتها الخطرة في مجال الطاقة والكهرباء والإلكترونيات. يكفي فقط أن نعلم أنه بتقنيات الكرايوجينكس أو علوم التبريد ما الذي حدث؟ حدث يا إخواني أنهم استطاعوا أن يصلوا إلى طاقة أبدية، هم يسمونه كذلك طاقة لا نهائية. كيف؟ هذا كلام طويل، لكنهم باستخدام تقنية تبريد معينة ضمن إيه؟ أو على موصلات بسموها موصلات الفائقة سوبر كوندكتورز، موصلات فائقة. ما الذي حدث؟ وأجري فيها التيار الكهربائي، جرى فيها التيار، وأما الفولتاج فمعدوم، فرط الجهد معدوم. لماذا؟ لأن الريزيستنس أو المقاومة معدومة، مقاومة صفر، فولتاج صفر، إذا طاقة كم؟ لا نهائية ودائمة. وهذا الذي حدث، وصنعوا مغناطيسا كهربائيا يا إخواني بقوة 15,000 جوز، 15,000 جوز ببطارية بسيطة، ثم نزعت هذه البطارية وظل التيار الكهربائي يسير بشكل دائم. وهذا الكلام مضى عليه أكثر من 15 عاما، وإلى الآن الكهرباء تسير بشكل دائم، انتهى خلاص لا نحتاج للطاقة بتقنية ماذا؟ علوم التبريد، علوم والموصلات الفائقة، وهي سبائك من معادن نفيسة جدا جدا ونادرة سوبر كوندكتورز. هذا هو العلم الأول. والعلم الثاني، العلم الثالث الذي ذكرته لكم، طاقة المجال الجذبي رابط فيلد انرجي. والعلم الرابع هو الهندسة الحيوية أو الهندسة الوراثية الجينيتك أو البيو انجينيرينج. والعلم الخامس هو الانفورماتكس اللي هو المعلوماتية. هذه هي علوم القرن الحادي والعشرين، وهذا كلامهم. من امتلك هذه العلوم وخاض غمارها امتلك شيئا من مقومات العصر القادم، ومن لم يمتلك منها شيئا هو خارج العصر. النظرة دائما في كتاب الله لا للترف ولا للكلام، مثل كلامي هذا كلام الخطب والانبسط، القرآن أشار والقرآن تنبه، ولا لو كنا نتعبد بتلاوة كتاب الله حقا كما تعبد بتلاوته السابقون لاستجبنا لأوامره. إذا قال انظروا نظرنا حقا واعتبرنا أن نظرنا هذا عبادة حقيقية. إلى اليوم لا زال هناك من يرتاب ومن يتشكك أن خدمة أمته وخدمة أهله وشعوبه الإسلامية عبر هذه العلوم الخطرة العلوم المعاصرة قد يكون عبادة وقد لا يكون، وبكل سبيل وحال لا يساوي العبادة الحقيقية، عبادة الركوع والسجود وتلاوة أو الهينمة بكتاب الله، هينمة غير مفهومة. كلا، هذه هي العبادة الحقيقية، لأنها تمثل استجابة مباشرة لمئات الأوامر في كتاب الله، أن ننظر وأن نتدبر وأن نتعلم وأن نرتفق هذا الوجود الذي سخره الله لنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهني وإياكم في ديننا وأن يعيننا على خدمة أمتنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.